وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه المدارسة المتجددة في تدارس فقه كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. وقد بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 48 من هذا الكتاب، ترجمه الشيخ بآية مشابها بهذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل الذي كان كثيرا ما يترجم كتاب التوحيد من صحيحه، فضلا عن غيره من الكتب التي قبله يترجمها بآية من القرآن تدل على مقصوده وعلى مراده من هذه الترجمة. فها هنا في الباب 48 يترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ. الآية من سورة فصلت. فهذه الترجمة تدل على أن نعم الله جل وعلا تضاف إليه اعترافا بالقلب بأن الله هو المنعم بها وهو المولي لها، واعترافا بعد ذلك باللسان وبالجوارح، وإيمانا وتصديقا ويقينا بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن إضافة النعم إنما تكون إلى المنعم بها أصالة وكمالا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن إضافة النعم إلى الأسباب أنه قدح في هذا التوحيد، وأن إضافة النعم كلها إلى غير الله أنه نقض لهذا التوحيد إما لأصله وإما لكماله بحسب ما يكون في لفظ وقصد هذا المضيف للنعم إلى غير الله. هذه هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ومناسبته لما قبله من الأبواب. فإنه في الباب الذي قبله بيان أن من استهزأ بشيء من ذكر الله أو القرآن أو الدين أو الرسول أنه كفر، فإن هذا المستهزئ والساخر واللاعب في الحقيقة لم يوقن بنعمة الله عليه بالإيمان ولم يضفها إلى الله، وإنما استخفها واستهزأ بها وهزل، فكان ما كان من آثار ذلك. من فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم بهذه الآية، ثم من منهجه السلفي ومنهجه العلمي الرصين ترجم هذه الآية بما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله عنه، وهذا هو المنهج الذي درج عليه سلف هذه الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وما دعوة الشيخ المجدد رحمه الله الدعوة الإصلاحية إلا قائمة على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج، حيث قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي في تفسير قوله جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هو قوله هذا بعملي وأنا محقوق به، فأضاف النعم إلى أنه مستحق لها وأنها بعمله وأنه حقيق بها، لم يضفها إلى إنعام الله عز وجل عليه ابتداء وانتهاء. قال الشيخ: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي ليقولن هذا لي، يعني من عندي، فلم يضفها إلى المنعم بها وهو الله، وإنما أضافها إلى جده وجهده، وأنها من عنده من تجارته ومن حذاقته ومن كسبه. قال: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، في قول قارون قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب، فجعل التجارة التي أصابها مرجعها لا إلى إنعام الله عليه، وإنما إلى شطارته وإلى علمه بأساليب التجارة وتحصيل المكاسب. قال الشيخ: وقال آخرون، أي من السلف: على علم من الله أني له أهل، الله علم أني أهل لهذه التجارة، وأهل لهذا المال، وأهل لهذه الرئاسة، وأهل لهذه النعم، فلهذا آتاني الله إياه، فجعل أمرا في علم الله وفي تقديره لم يجعله الله كذلك. وهذا معنى قول مجاهد: وأوتيته على شرف، أي أني مستحق لهذه النعم، مستوجب لها، وأني حقيق بها، فادعى هذا على أنه إنما أوتيها على شرف له. وهذه الأقوال فيها اختلاف، لكن اختلاف تنوع، فإن الآيتين تحتملان كل ما قيل فيهما من أقوال السلف. في قول الله جل وعلا: وإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله ويفرده بالدعاء وينيب إليه، ثم إذا خوله النعمة طغى وبغى وتكبر وتجبر وقال إنما أوتيته على علم. وهذا لا شك أنه قادح في هذا التوحيد قدح كمال أو قدح أصل بحسب كل. وذكر الشيخ في تفسير هذه الآية، وهذا من فقهه، ذكر حديث الصحيحين في الثلاثة الذي كانوا من بني إسرائيل، وهم الأبرص والأقرع والأعمى. هؤلاء الثلاثة كيف أن اثنين منهم أضافوا نعمة الغنى ونعمة العافية إلى جدهم واجتهادهم ووراثتهم له كابرا عن كابر، وذكر الثالث أنه وهو الأعمى أضاف نعمة البصر وأضاف نعمة الغنى بالمال بالغنم إلى الله بعدما كان في حال ضد ذلك من الفقر والعمى. فأولئك الاثنان الأقرع والأبرص كفر نعمة الله قولا وفعلا واعتقادا، وهذا الأعمى أضاف النعم إلى الله اعتقادا وقولا وفعلا. فهذا من فقه الشيخ رحمه الله الفقه الجليل في حسن انتقائه واختياره لحديث الثلاثة من بني إسرائيل في بيان هذا الباب وتفصيل أحكامه. وهذا ما نرجئ الحديث فيه وذكر ما أورده الشيخ عليه في الحلقة القادمة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون وإياكم ممن شكر نعم الله عليه، فاعترف بأن الله هو المنعم، ووظف هذه النعم في طاعة الله، وجانب فيها معصيته وأسباب سخطه. كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا صالحين يرضاه منا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وللمسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، وهو جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم